الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا هو اللقاء 36 من لقاءاتنا في قراءة جامع الأصول 9. نبتدئه بقراءة ما يتعلق بكتاب الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: تتمة المقصد 3 العبادات. الكتاب 4: فضل الصلاة ومقدماتها وصفتها. الفصل الأول: فضل الصلاة ومقدماتها. باب فضل الصلاة وحكم تاركها. المتفق عليه عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5، ما تقول؟ ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بها الخطايا. وفي المتفق عليه عن عثمان أنه قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة: الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. وفي رواية لمسلم: وبين الصلاة التي تليها. وفي رواية له: فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة المكتوبة. وخرج مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. وخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وفي رواية: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وعند النسائي ورواية عند الترمذي ذكر: فذلكم الرباط 3. وأخرج مسلم عن عمرو بن سعيد بن العاص قال: كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وفي رواية: كفارة ما بينهن ما لم تغش الكبائر. ولم يذكر الترمذي رمضان، واقتصر ابن ماجه على ذكر الجمعة. وزاد في رواية لأحمد: كفارة إلا من 3. قال: فعرفنا أنه أمر حدث، إلا من الشرك بالله ونكث الصفقة وترك السنة. قال: قلنا يا رسول الله، هذا الشرك بالله قد عرفناه، فما نكث الصفقة وترك السنة؟ قال: أما نكث الصفقة فأن تعطي رجلا بيعتك ثم تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وللترمذي: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. وله ولأبي داود: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أيضا صحيح. وخرج الترمذي عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. أيضا صحيح. وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن حريث بن قبيصة قال: قدمت المدينة فقلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها من انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. وفي رواية عن أبي هريرة مثلها دون ذكر قصة حريث. وفي رواية عن أبي هريرة وتميم الداري فيها فإن أكملها كتبت له نافلة. وفي رواية عن أبي هريرة إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة. حديث صحيح. وأخرج أبو داود بن ماجه عن أبي قتادة بن ربعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني فرضت على أمتك 5 صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة فإذا تركها فقد أشرك. صحيح. وفي الزوائد إسناده ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري يغتسل فيه كل يوم 5 مرات ما كان يبقى من درنه؟ قال لا شيء. قال فإن الصلاة تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن. حديث صحيح. وأخرج أبو داود بن ماجه عن أنس بن حكيم الضبي أنه لقي أبا هريرة قال فنسبني فانتسبت له فقال يا فتى ألا أحدثك حديثا؟ قال قلت بلى رحمك الله. قال يونس وأحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. حديث صحيح. وأخرج أبو داود بن ماجه والدارمي عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة فإن وجد صلاته كاملة كتبت له كاملة وإن كان فيها نقصان قال الله تعالى لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فأكمل له ما نقص من فريضته ثم الزكاة ثم الأعمال على حسب ذلك. حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن يحيى بن يعمر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد صلاته فإن كان أتمها كتبت له تامة وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكمل بها فريضته ثم الزكاة كذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. إسناده صحيح. قوله وإن لم يكن أتمها رواية أخرى نقصها يعني ترك شيئا من واجباتها وليس المراد به الترك بالكلية. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق قال إنه سينهاه ما يقول. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لجبريل عليه السلام إنه قد حبب إليك الصلاة فخذ منها ما شئت. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد بن عبد الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم أن الصلاة حق واجب دخل الجنة. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد الحنظلة الكاتب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على الصلوات 5 ركوعهن وسجودهن ووضوئهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة أو قال وجبت له الجنة. وفي رواية حرم على النار. صحيح بشواهده. وأخرج أحمد عن نصر بن عاصم عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أنه لا يصلي إلا 2 صلوات فقبل ذلك منه. رجاله ثقات رجال الصحيح غير الرجل مبهم. وأخرج أحمد عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج زمان الشتاء والورق يتهافت فأخذ بغصنين من شجرة قال فجعل ذلك الورق يتهافت قال فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله

وأخرج أحمد عن إبراهيم ابن أبي ربيعة قال دخلنا على أنس بن مالك وهو يصلي في ثوب واحد ملتحفا ويداؤه موضوع، قال فقلت له تصلي في ثوب واحد؟ قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن عبد الله بن أبي أمية أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب ملتحفا به مخالفا بين طرفيه، وفي رواية في ثوب واحد متوشحا ما عليه غيره. وأخرج أحمد أنه عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به يتقي بفضوله حر الأرض وبردها، وفي رواية لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد. حديث حسن. وأخرج أحمد بن عبد الله عن أبي نظرة قال قال أبي بن كعب الصلاة في الثوب الواحد سنة، كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعاب علينا. فقال ابن مسعود إنما كان ذاك إذ كان في الثياب قلة، فأما إذ وسع الله فالصلاة في الثوبين أزكى. صحيح. رجاله رجال الصحيح. وفي الموطأ عن سعيد المسيب قال سئل أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال نعم. فقيل له هل تفعل أنت ذلك؟ فقال نعم، إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشتب. وفي الموطأ عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد. باب الصلاة في النعال. متفق عليها أبي مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. وأخرج البخاري معلقا عن ابن عباس قال إن وطئت على قدر بطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. وأخرج أبو داود النسائي بن ماجه عن عبد الله بن سائب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره. حديث صحيح. وأخرج أبو داود الدارمي عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه ووضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. وفي رواية فيهما خبث في الموضعين. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن أبي أوس قال كان جدي أوس أحيانا يصلي فيشير إلي وهو في الصلاة فأعطيه عليه ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. حديث صحيح. وأخرج أبو داود بن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. حديث حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يضع عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. وفي الوادي إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزم نعليك قدميك فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك ولا تجعلهما عن يمينك ولا عن يمين صاحبك ولا وراءك فتؤذي من خلفك. ضعيف جدا. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله قال لقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين وخفين. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن مجمع بن يزيد بن جارية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن مجمع بن يعقوب من أهل قباء قال حدثني محمد بن إسماعيل أن بعض أهله قال لجده من قبل أمه وهو عبد الله بن أبي حبيبة

وفي الموطأ عن عروة أن امرأة استفتته فقالت إن المنطقة يشق علي، أفأصلي في درع وخمار؟ فقال نعم إذا كان الدرع سابغا. باب الصلاة بثياب النساء. أخرج الثلاثة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو في لحفنا. قال عبيد الله ابن معاذ شك أبي. ورواية الترمذي والنسائي ورواية لأبي داود بغير شك بلفظ في لحفنا وملاحفنا، حديث صحيح. باب ما جاء في السل في الصلاة. أخرج أبو داود والترمذي والدارمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. وفي رواية لأبي داود عند الترمذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، وعند الدارمي أنه كره السدل ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حسن. وأخرج أبو داود عن ابن جريج قال أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا، صحيح مقطوع. باب أرحنا بالصلاة. الحديث في السدل، إذا كان السدل في الثياب فهو المقصود بالنهي، أما كلمة ابن جريج فالمراد به سدل اليدين. باب أرحنا بالصلاة. خرج أبو داود عن سالم بن أبي الجعد قال قال رجل قال مسعر الله من خزاعة ليتني صليت فاسترحت، فكأنهم عابوا عليه ذلك، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عبد الله بن محمد بن الحنفي قال انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعوده، فحضرت الصلاة فقال لبعض أهله يا جارية ايتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح، قال فأنكرنا ذلك عليه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قم يا بلال فأرحنا بالصلاة، حديث صحيح. باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. أخرج أبو داود والترمذي والدارمي عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فضربوه عليها. ولفظ الترمذي والدارمي علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين وضربوه عليها ابن 10، حسن صحيح. وخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين وضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. زاد في رواية وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن هشام بن سعد قال حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال دخلنا عليه فقال امرأته متى يصلي الصبي؟ فقالت كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة، حديث ضعيف. باب تحريم الصلاة وتحليلها. خرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، حسن صحيح. وخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. زاد الترمذي ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها، حديث صحيح. باب فضل التكبيرة الأولى. خرج الترمذي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، حديث حسن. حديث أبي سعيد كان فيه علة. الفصل الثاني سترة المصلي. باب سترة المصلي. متفق عليها لابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه ليصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. وفي رواية البخاري كانت تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي، وله كان يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. وفي رواية كان يغدو إلى المصلى في يوم العيد والعنزة تحمل بين يديه فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه فيصلي إليها، وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر به،

وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته إذا صلى. وعن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. باب دنو المصلي من السترة. المتفق عليه عن سهل بن سعد قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. وفي رواية البخاري: كان بين جدار المسجد مما إلى القبلة وبين المنبر ممر الشاة. وفي المتفق عليه عن سلمة قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. ولفظ مسلم: وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة. وفي المتفق عليه عن يزيد ابن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وفي رواية لمسلم: كان سلمة يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه. أخرج البخاري معلقا عن عمر أنه قال: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. وخرج البخاري معلقا عن عمر أنه رأى رجل يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال: صلي إليها. وخرج أبو داود والنسائي وأحمد عن سهل بن أبي حثمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. سنده صحيح، رجاله رجال الشيخين. وأخرج أحمد عن أبي عبيد صاحب سليمان قال: رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائما يصلي، معتما بعمامة سوداء مرخ طرفها من خلف، مصفر اللحية، فذهبت أمر بين يديه فردني، ثم قال: حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه فقرأ، فالتبست عليه القراءة، فلما فرغ من صلاته قال: لو رأيتموني وإبليس، فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين الإبهام والهتليها، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سوار المسجد يتلاعب به صبيان المدينة، فمن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. إسناده حسن. باب الاعتراض بين يدي المصلي. في متفق عليه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وفي رواية لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. وفي رواية لهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. وفي رواية لهما أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت: فقد جعلتمونا كلابا، فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير، فتكون للحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل سلالا. وفي رواية لهما: شبهتمونا بالحمر والكلاب، ولهما: فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. والبخاري عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. وفي رواية مسلم: إن المرأة لدابة سوء وله، فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. وفي رواية لأبي داود: أحسبها قالت: وأنا حائض. وأخرج مسلم عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. وخرج البخاري معلقا عن عثمان أنه كره أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به. وخرج البخاري معلقا: فأما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل.

وخرج أبو داود عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا رجل مقعد فسأله عن أمره فقال له سأحدثك حديث فلا تحدث به ما سمعت أني حي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال هذه قبلتنا ثم صلى إليها فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها فقال قطع صلاتنا قطع الله أثره فما قمت عليها إلى يوم هذا. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة فقال بيده فرجع فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. صحيح في الزواج في إسناده مقال. وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أعلى الوادي نريد أن نصلي قد قام وقمنا إذ خرج علينا حمار من شعب أبي دب شعب أبي موسى فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكبر وأجر إليه يعقوب ابن زمعة حتى رده. سنده ضعيف. وأخرج أحمد عبد الله بن زيد وأبي بشير الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم فمرت امرأة بالبطحاء فأشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخري فرجعت حتى صلى ثم مرت. سنده حسن. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. سنده منقطع. وفي رواية عبد الله بن عمر مثله. سنده صحيح. باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. أخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر فحضرت الصلاة فصلى يعني إلى جدر فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدر ومرت من ورائه. حسن صحيح. أخرج أبو داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل يتقيه. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس ذكر عنده ما يقطع الصلاة فذكروا الكلب والحمار والمرأة فقال ما تقولون في الجدي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فذهب جدي يمر بين يديه فبادره رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة. حديث صحيح. في زواج إسناده صحيح ولكنه منقطع. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة. سنده منقطع. باب مقدار ارتفاع السترة. أخرج أبو داود عن عطاء قال آخرة الرحل ذراع فما فوقه. صحيح مقطوع. أخرج أبو داود عن سفيان بن عيينة قال رأيت شريكا صلى بنا في جنازة العصر فوضع قلنسوته بين يديه يعني في فريضة حضرت. صحيح مقطوع. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا لا حرمك الله الأجر والثواب.